السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 13 والأخير من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية لأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله في المجلد الثاني في الصفحة 15 بعد 300، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه والإنابة إليه والتوكل عليه وإسلام الوجه له. وهذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية، ويدخل في باب معرفة الله تعالى توحيد الأسماء والصفات، فيوصف سبحانه بما وصف به نفسه من صفات الكمال والعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ذلك، ولا يوصف إلا بما ثبت من الكتاب والسنة. وجميع ما في الكتاب والسنة يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق والجلال المطلق والصفات الجميلة، فنثبت ما أثبته الرب لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعطل ولا نحل فيه ولا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فإن تعطيل الصفات مع ما دلت عليه كفر والتشبيه فيها كذلك كفر. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله رجل فقال: الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فسد ذلك على مالك رحمه الله تعالى حتى علت الرحضاء وإجلالا لله وهيبة له من خوض في ذلك، ثم قال رحمه الله: الاستوى حتى علته الرحضاء إجلالا، أحسن الله إليكم، حتى علته الرحضاء إجلالا لله وهيبة له من خوض في ذلك، ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم كيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يريد رحمه الله تعالى السؤال عن كيفية، وهذا الجواب يقال في جميع الصفات لأنه يجمع الإثبات والتنزيه، ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته الإيمان به وبربوبيته العامة الشاملة لجميع الخلق والتكوين، وقيوميته العامة الشاملة لجميع التدبير والتيسير والتمكين. فالمخلوقات بأسرها مستقرة إلى الله في قيامها وبقائها وحركاتها وسكناتها وأرزاقها وأفعالها، كما هي مفتقرة إليه في خلقها وإنشائها وإبداعها. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ويدخل في الإيمان به إيمان العبد بتوحيد الإلهية التي تضمنته شهادة الإخلاص لا إله إلا الله، فقد تضمنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها عما سواه تعالى من كل مخلوق ومربوب، وأثبت ذلك على وجه الكمال الواجب والمستحب لله تعالى، فلا شريك له في فرد من أفراد عبادته، هو الإله الحق المستحق المستقل بالربوبية والملك والعز والغنى والبقاء، وما سواه فقير مربوب معبد، وما سواه فقير مربوب معبد خاضع لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فعبادة سواه من أظلم الظلم وأسفه السفه، والقرآن كله راد على من أشرك بالله في هذا التوحيد، مبطل لمذهب جميع الشرك والتنديل، آمر ومرغب في إسلام وجه الله والإنابة إليه والتوكل عليه والتبتل في عبادته. ومعنى العبادة في أصل اللغة لمطلق الذل والخضوع، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام، كما قال الشاعر: تبارع عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، وأتبعت وظيفا وظيفا، أحسن الله إليكم. قال كما قال الشاعر: تبارع عتاق ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أحسن الله إليكم. قال كما قال الشاعر: تبارع عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. واستعمل الشارع في العبادة الجامعة كمال المحبة وكمال الذل والخضوع، وأوجب الإخلاص له فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، والعبادة إذا خالطها الشرك أفسدها وأبطلها ولا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله إنما يراد به التوحيد، انتهى. ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كمحبة الله وتعظيمه وإجلاله وطاعته والتوكل عليه والإنابة إليه ودعائه خوفا وطمعا وسؤاله رغبا ورهبا وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن السبيل، وكذا النحر والنذر فإنهما من أجل العبادة وأفضل الطاعات، وكذا الطواف ببيته تعالى وحلق الرأس تعظيما وعبودية، وكذا سائر الواجبات والمستحبات. فحق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئا، والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله، كما قال تعالى لما ذكر حال خواص أوليائه ومقربي رسله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك قد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند المثل والشبيه. فمن صرف شيئا من عبادته غير الله فقد أشرك به شركا يبطل التوحيد وينافيه، لأنه شبه المخلوق بالخالق وجعله في مرتبته، ولهذا كان أكبر الكبائر على الإطلاق، ولما فيه من سوء الظن به تعالى، كما قال الخليل عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غريب عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون من يعرف محوال الرعية وحوائجهم، والذي يعينهم على قضاء حوائجهم إلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح، انتهى. إذا عرفت هذا فصلاح العبد وفلاحه وسعادته ونجاته وسروره ونعيمه في إفراد الله بهذه العبادات والإنابة إليه بما شرع لعباده منها، وهو أصلها كمال المحبة وكمال الذل والخضوع كما تقدم. هذا سر العبادة وروحها، ولا بد في عبادة الله من كمال الحب وكمال الخضوع، فأحب خلق الله إليه وأقرب منزلة عنده من قام بهذه المحبة والعبودية وأثنى عليه سبحانه بذكر أوصافه العلا. فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة. فمن أجل ذلك أحسن الله إليكم، فمن أجل ذلك كان الشرك أجل ذلك أحسن الله إليكم، فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه، لأنه ينقص هذه المحبة وينقص هذه المحبة والخضوع والإنابة والتعظيم، ويجعل ذلك بينه وبين من أشرك به. والله لا يغفر أن يشرك به، لأنه يتضمن التسوية بينه تعالى وبين غيره في المحبة والتعظيم وغير ذلك من أنواع العبادة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أخبر سبحانه وأن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندا وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية في المحبة والتأله إلى في الذات والأفعال والصفات. من صرف ذلك غير إله الحق فقد أعرض عنه وأبقى عن مالكه وسيده، فاستحق مقته وبغضه وطرده عن دار كرامته ومنزل أحبابه. والمحبة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك، وهذا لا يستلزم التعظيم. والنوع الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالدين ووالدي الطفل ورحمها، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. والنوع الثالث: محبة أنس وألفة، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم لبعض، وكمحبة إخوة بعضهم بعضا. فهذه المحبة التي تصنع الخلق بعضهم من بعض وجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق. وأما المحبة هذه الجملة فيها فوائد، صفحة 317 السطر الثاني: عموم جواب مالك عن الاستواء في سائر الصفات عموم جواب مالك عن الاستواء في سائر الصفات. عموم جواب مالك عن الاستواء في سائر الصفات 317. سبق أن ذكرت لكم أن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: النزول معلوم والكيف مجهول إلى آخره، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. بعده فائدة أخرى صفحة 318، كلام ابن عباس: ما جاء في القرآن من الأمر بالعبادة تقدم عندنا في صفحة 291 قريبا، كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة في معناه التوحيد تقدم 291 309 310 وأيضا 318. وبعدها صفحة أو قبلها في 318 معنى العبادة، 318 معنى العبادة تقدمت عندنا 289 معنى العبادة، ثم جاءنا في 303 إلى 304 ثم 318. وبعدها في صفحة 320 الفرق بين الواسطة عند الخالق وعند المخلوق، صفحة 320 الفرق بين الواسطة عند الخالق وعند المخلوق، من كلام ابن القيم هذه. ثم 321 أنواع المحبة الواقعة بين الخلق، 321 أنواع المحبة الواقعة بين الخلق، 321 أنواع المحبة الواقعة بين الخلق. ومن أحسن من استوفى أنواع المحبة العلام بن سعدي في القول السديد، من أحسن من استوفى أنواع المحبة العلام بن سعدي في القول السديد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المحبة الخاصة التي لا تصح إلا لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفر الله، فهي محبة عبودية مستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعليقها بغير الله أصلا، وهي التي سوى المشركون بين آلياتهم وبين الله فيها، وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة باعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب بها، فهي أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصينها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل، فهي قطب راحة السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام، وليجها أنزل الله الكتاب والحديد، فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها، والحديد لمن خرج عنها وأشرك مع الله غيره فيها، ولأجلها خلقت الجنة والنار، فالجنة دار أهلها الذين أخلصوا لله وحده وأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره، وسوى بينه وبين الله فيها، فالقيام بها واجب علما وعملا وحالا، وتصحيحها هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله، فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعماله، فإن الشأن كله فيها والمدار عليها والسؤال عنها يوم القيامة، كما قال تعالى: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال غير واحد من السلف عن قول لا إله إلا الله، وهذا حق، فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها قلاب عالية، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبت المرسلين؟ فالسؤال عما كانوا يعبدون السؤال عنها نفسها، والسؤال عن ماذا أجاب المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريقة المؤدية يسألكم، وأجاب الرسل ما دعوهم إليها، فعلى أمر كله إليها، وأمر هذا شأنه حقيق أن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجد، ويقبض فيه على الجمر، ولا يؤخذ بأطراف الأنامر، ولا يطلب على فضلة، بل يجعل هو المطلوب الأعظم، وما سواه إنما يطلب على فضله، والله المسؤول أليم علينا بتحقيق ذلك علما وعملا وحالا، ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته، وصلى الله على محمد. في صفحة 322 حقيقة محبة العبودية، حقيقة محبة العبودية. الله. في صفحة 323 تقدمت عندنا صفحة 274 عبارة جميلة عن بعض السلف في تعظيم التوحيد والاتباع، صفحة 274 وهو أبو العالية، انظر 323 عبارة جميلة عن بعض السلف في تعظيم التوحيد والاتباع، وهو أبو العالية، انظر 323. بعدها عندنا تقدم صفحة 108 و109 شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد أيضا، وانظر 323، انظر 323 عندما قال وأمر هذا شأن حقيق أن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجد، يعني التوحيد، فتلحق بالفائدة التي 108 و109 شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، وانظر 323. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسئل أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عن تفصيل ما يجب على الإنسان من التوحيد وأنواعه وما يجب فيه من المعاداة والموالاة، فأجاب: معرفة التفاصيل تتوقف على معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فالدين كله توحيد، لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن تعبده مخلصا له الدين، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح، وترك المحظورات والمنهيات داخل في مسمى العبادة. ولذلك فسر قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بالتوحيد في العبادة، لأن الخصومة فيه. وتفسير ابن عباس: إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص أقواله وأعماله لله، وأن من صرف شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك بعبادة ربه ونقص توحيده وإيمانه، وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسمية بربه والعدل به وتضمن مسبة الله عز وجل، فإن الشرك الأكبر يتضمنهما، ولهذا ينزه الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومحل تفاصيلها الكتب المصنفة في بيان الأحكام الشرعية وواجباتها ومستحباتها، سواء كانت في معرفة القلوب وعلمها أو عملها وسيرها، فالأول العقائد، وهي التوحيد العلمي، وقد صنف أهل السنة فيها مصنفات من أحسنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الثاني وهو علم أعمال القلوب وسيرها المسمى علم السلوك، فقد بسط القول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل وفي سفر الهجرتين. وأما أعمال الجوارح الظاهرة فالمصنفات فيها أكثر من أن تحصر. وبالجملة فمعرفة جميع تفاصيل العبادة تتعلق، إذ ما من عالم إلا وفق من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى. وأما الموالاة والمعالاة فهي من أوجب الواجبات، وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأصل الموالاة الحب وأصل المعالاة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعالاة، كالنصرة والأنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال، والولي ضد العدو. وسئل أيضا، هذه جملة فيها فوائد، صفحة 324 معنى العبادة، فيلحق بما تقدم عند صفحة 289. الفائدة الثانية: الفرق بين معرفة القلب وعمله، الفرق بين معرفة القلب وعمله، وما يتعلق بكل من العلوم. الفرق بين معرفة القلب وعمله وما يتعلق بكل من العلوم. قال: معرفة القلب، معرفة القلوب وعملها، هذا علم العقائد، وعملها وسيرها هذا علم السلوك. هذه فائدة نفيسة. صفحة 325 أيضا: أصل المعاداة والموالاة، أصل الموالاة والمعاداة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسئل أيضا الشيخ عبد اللطيف عن معنى لا إله إلا الله، فأجاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فقد خاض بعض الجاهلين في معنى كلمة إخلاص وإعرابها، وأتى بخلط مجهد لا يدفع السكوت عليه، فنقول: اعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعرة الوثقى، وأصل دين الإسلام ومفتاح دار السلام، قد دلت بمنطوقها وموضوعها على نفي استحقاق الإلهية عن غيره تعالى، والبراءة من كل معبود سواه قولا وفعلا، وإثبات استحقاق الإلهية على وجه الكمال لله تعالى. فالأول وهو النفي يستفاد من الله واسمها وخبرها المقدر يستفاد من لام اسمها وخبرها المقدر، والإثبات يستفاد من استثناء لأن الإثبات بعد النفي المتقدم أبلغ من الإثبات بدونه، وهذه طريقة القرآن. يقرن بين النفي والإثبات غالبا كما في هذا الموضع لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال عن نبي يوسف: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سواه فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، انتهى. ولذلك فالت هذه الكلمة الحصر والاختصاص، وقرر بعض المحققين هذه الكلمة الطيبة وما شابهها من الآيات التي ابتلت بنفي الإلهية وعبادة عن غير الله أن ذلك أبلغ وآكد في الإثبات والاختصاص. ومنه: لا رجل إلا زيد، أو لا كريم إلا زيد، فإنه مع إفادته نفي الصفة عن غير المستثنى أفاد إثباتها له على وجه الكمال الذي لا يتأتى بمجرد الإثبات من غير نفي، فلا تفيده زيد الرجل أو زيد كريم. ولأن بين النفي والإثبات هنا تلازم من كل وجه، فلا براءة من الشرك وعبادة غير الله إلا بتوحيده، ولا توحيد إلا بالبراءة من كل معبود سوى الله. وكما تضمنت العلم فهي تتضمن العمل، ولا يتصور وجود شهادة وإذعان وإتيان بمدلولها إلا مع العلم والعمل، وهذا الذي قررناه تدل عليه عبارات أهل العلم من اللغويين والمفسرين وغيرهم. والإله وضع لكل معبود حقا كان أو باطلا لأنه مشتق من الإلهة بمعنى العبادة. قال في القاموس: أله له إلهة وألوهية، عبد يعبد عبادة، وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، انتهى. وقال غيره: إله اسم جنس يقع على كل معبود، والإله بمعنى المألوه كالكتاب بمعنى المكتوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو الذي تعلوه القلوب محبة وذلا وإنابة وتعظيما وتوكلا وخوفا ورجاء. وكذا قال ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، وبعد التعريف والتفخيم صار عالما على ربنا جل وعلا. قال سيبويه: هو أعرف المعارف. قال تعالى متمدحا بذلك: هل تعلم له سميا. والدليل على أنه بمعنى العبادة قول رؤبة: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأجله، يعني تعبدي. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ويذرك وإلهتك، أي عبادتك، وزنا ومعنى. وأما التعبير فهو في الأصل التذليل، كما قال الشارع: تبارى عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. والمور المعبد هو الطريق المذلل، وفي الاصطلاح هي خص لأنه لا بد فيها من وجود الركن الأعظم وهو الحب. قال في الكافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. والقطب الأس الذي عليه المدار، وبهذا يتمين أن المقصود نفي استحقاق العبادة عن غيره تعالى لا نفي وجود التأله والتعبد سواه، فإن نفي وجوده مكابرة للحس والنص. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا. وقال تعالى: إفكا آلهة دون الله تريدون. وقال عن صاحب ياسين: أتخذ من دونه آلهة، فسمى معبوداتهم على اختلاف أجناسها آلهة، وعبادة غير الله وجدت وانتشرت واشتهرت في الأرض من عهد قوم نوح. وقد تقدم أن من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، ويدل عليه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون. وقد غلق. هذه الجملة فيها فوائد، منها 326 27 معنى لا إله إلا الله، الحقوها في الموضع الذي هو 246 إلى 148، تكررت بعده مواضع، هذا آخرها 326 327 فائدة أخرى. صفحة 327: اقتران النفي بالإثبات في بيان التوحيد. اقتران النفي بالإثبات في بيان التوحيد، صفحة 327. وبعده: إفادة لا إله إلا الله للحصر والاختصاص، 327 أيضا. إفادة لا إله إلا الله للحصر والاختصاص. وبعدها معنى الإله، أين تقدم معنى هذا؟ معنى الإله في 216 الحقنا بعده لواحق، وهذا أيضا 327 328 قوله أفادت هذه الكلمة الحصر والاختصاص، ما الفرق بينهما؟ أفادت هذه الكلمة الحصر والاختصاص، ما الفرق بينهما؟ عبد الله إفادة الحكم لشيء، أيوة، والحصر ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاختصاص إثبات الحكم لشيء والسكوت عن غيره، الاختصاص إثبات الحكم لشيء والسكوت عن غيره، وأن الحصر إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، أيهم أبلغ؟ الحصر، الحصر ليس الأول، الحصر. الاختصاص إثبات الحكم لشيء والسكوت عن غيره، وأما الحصر إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره. ومذهب جمهور أهل العلم التسوية بينهما، ومذهب جمهور أهل العلم التسوية بينهما، ذكره الكفوي في الكليات وغيره، ذكره الكفوي في الكليات وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد غلط هنا بعض الأغبياء وقدر الخبر موجود، وبعضهم قدر ممكن، ومعناه أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر، وهذا جعل بمعنى الإله، ولو أريد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة. والصواب أن يقدر الخبر حق، لأن نزاع بين الرسل وقوم في كون آلهتهم حقا أو باطلا. قال تعالى: وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. وأما إلهية الله فلا نزاع فيها، ولم ينفي أحد ممن يعترف بالربوبية، لكن زعموا أن إلهية أندادهم وأصنامهم حق أيضا، ولذلك قالت لهم رسلهم: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبادر منهم من جحد ذلك بقوله: أجعل الآلهة إلها واحدا. لما دعى إلى هذه الكلمة فأنكروا إبطال عبادتها، المستلزم من إبطال تسميتها، ولا مستفيض عندهم قد اقتاضت به ألسنتهم، لا يحتاجون فيه إلى موقف ومعدل، بل عرفوا بمجرد الوضع. قال أبو جهل لأبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة إخلاص: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعرف بعربيته أنها تبطل عبادة وإلهية من عبده عبد المطلب وقومه. وهذا قصر إفراد لا قصر قلب، لأن المقصود إفراده بالإلهية واستحقاقها، فيكون النفي على هذا منصبا عن الخبر وهو حق المقدر، وتقديره موجود أو ممكن لا يفيد ما تقدم، إلا إذا وصف الاسم بحق وقيل لا إله حق موجود، فحينئذ يستقيم الكلام ويرجع إلى ما قلنا. ولا هذه هي النافية للجنس، واسمها يبنى معها على الفتح على المشهور، والخبر ما مر تقديره، وإلا أداة استثناء، وإلا أداة استثناء، وما بعده هو المستثنى وهو مرفوع، والعامل فيه والعامل في الخبر لأنه بدل منه عند البصريين. وعند كفينا وعطف نسق قال ثعلب: كيف يكون بدلا وموجبا ومتبوع ومنفي؟ نريد أن التابع والمتبوع لا بد أن يتوافق نفيا وإثباتا. وأجيب عنه بأنه بدل منه في عمل العامل، وتخالفهما في النفي والإيجاب، وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية. وأجاب خالد الأزهري بأن محل الشاط ذلك في غير بدل البعض. قلت: وبما قالوه يعلم أن المستثنى مغير للمستثنى منه معنى ولفظا، فمن أجهل خلق الله وأضلهم من فهم دخول المثبت، من فهم دخول المثبت في المنفي والمستثنى في المستثنى منه، فكيف يتوهم من يعقل ما يقول دخول الإله الحق في اسم لا المنفي؟ وهل بعد هذا التوهم من الضلال أمد ينتهى إليه؟ وقد ترد إلا بمعنى غير، كما في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك إذا كان الموصوف جمعا أو شبها. ويؤيده حديث الاستفتاء: سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله غيرك. وعاقبت غير إلا في هذا المحل، وهي تفيد مغايرة ما قبلها لما قبلها لما بعدها بالذات، كما إذا قلت: جاءني رجل غير زيد، وفي الصفات كقولك: خرجت بوجه غير الذي دخلت به. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه رفع، فاعلم أنه رفع إلي رسالة، رفع إلي رسالة لرجل فارسي تكلم فيها على معنى لا إله إلا الله، وأتى بخط وضلال يخالف فيه ما عليه أهل العلم في هذا المقام. من ذلك أنه افتتح رسالته بقوله: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. وهذه العبارة دائرة بين أمرين: إما سوء المعتقد والقول بأنه تعالى في كل مكان كما هو قول أهل الحلول، وإما الجهل بالعربية ومعاني الحروف، ولا يقال إن الباب معنى من، لأنها لا تنوب إلا عن من التبعيضية، ويشترط في نيابتها أن تشرب معنى لا يستفاد من. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: عيني يشرب بها عباد الله، وقول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت. الجملة المتقدمة، الجملة المتقدمة فيها صفحة 29 و330 تقدير خبر لا في لا إله إلا الله، تقدير خبر لا، تقدير خبر لا المحذوف في لا إله إلا الله، وذكر ما وقع من الغلط فيه، وذكر ما وقع من الغلط فيه 329 و330. ثم في صفحة 330 آخرها، آخر سطرين وأول الصفحة، هذا تقدم عندنا فيه بحث، تذكرونه؟ تقدم عندنا صفحة 256-258 إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله، إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله، صفحة 256-258. وانظر أيضا 330 و331، وقلنا أيضا أين هو مذكور، ها؟ فتح المجيد نقلا عن بدائع الفوائد، وكلامهما أمتن فينقل ما هنا إلى هنا. نعم، إذا عرفت ذلك فاعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فاعلم أنه رفع إليه رسالة من رجل فارسي يتكلم فيه على معنى لا إله إلا الله، وأتى بخلط وضلال يخالف ما عليه أهل العلم في هذا المقام، من ذلك أنه افتتح رسالته بقوله: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. وهذه العبارة دائرة بين أمرين: إما سوء المعتقد والقول بأنه تعالى في كل مكان كما هو قول أهل الحلول، وإما الجهل بالعربية ومعين الحروف، ولا يقال إن الباب معنى من، لأنها لا تنوب إلا عن من التبعيضية، ويشترط في نيابتها أن تشرب معنى لا يستفاد من. وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وقول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. ثم قال في رسالته: وبالله التمسك والاعتصام، والتمسك إنما يكون بدينه وكتابه وأمره، ولا يقال تمسكت بالله، لأن التمسك بمعنى الالتزام والأخذ والثبات، ولا تريق هذه المعاني هاهنا. وقال في رسالته: إن الإله وضع في اللغة المعبود فقط لا بقيد الحقيقة أو البطلان، وهذه العبارة كذب على اللغة، فإن كتب اللغة بأجمعها دلت وقررت أن الإله موضوع لكل معبود، وأدلة ذلك تعرف في مواضعها فلا نقيل بذكرها. وأيضا هذه العبارة فاسدة من جهة المعنى، فإنه لا يتصور ولا يوجد إله غير مقيد ولا موصوف بحق أو باطل، هذا كلام لا يعقل، فكيف ينسب إلى اللغة أو ينقل؟ فإن القسمة في مسمى الإله ثنائية، إما حق أو باطل، وتجويد الثالث مستحيل من عقل وشرعا، ولا يقول هذه العبارة إلا مقبول في عقله جاهل في حكايته ونقله. وقال في رسالته: إن الإله في لا إله إلا الله واقع على الإله الحق، وسميت آلية باعتبار زعم من عبدها، وهذا منه جهل عريض وظلمات مركبة، كيف يقع بذهن من له أدنى تعقل وتفهم تجويز ذلك، وأن الله ورسوله يسميها آلهة باعتبار زعمهم ويجاريهم في هذا الزعم والتسمية، ثم يكفرهم بهذا ويبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين، ويرتب على تركهم البراءة منه ما رتبه من الإسلام والإيمان والأحكام الدنيوية والأخوية. ولو جرى قريشا وسماها أسماء تختص بالحق لما حصل التوحيد والإيمان المدل لهذه الكلمة، ولما قالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن المثبت عين المنفي على زعم هذا وهو الإله الحق، وهذا تغيير لدين الإسلام والحد في معنى كلمة إخلاص، وتأييد لما زعمه عباد الأصنام من أنها حق لا باطل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك راجبه رجله على جهلة المدعين للطلب أتباع كل ناعقين الذين لم يستطيعوا بنور العلم، ولم يلجوا إلى ركن وثيق في المعتقد، فأي ريح هبت مالت بهم، وأي غرض عرض عصفهم، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد. ويرده قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية، فإن فيها أنهم يعرفون بطلانها ولا يعتقدون في الباطن أنها حق، وهذا يبطل قوله: سميت آلية باعتبار اعتقاد من عبدها، ويبطل قوله: وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع اعتقاد العابد أنها حق. وقال في رسالته: إن إله وضع المفهوم الكلي يريد به تقرير ما مر من الباطل والكلي، وهو الذي لا يتقيد بذات ولا بصفة، وهذه قضية كاذبة خاطئة، لم يوضع إلا للجنس الشائع في أفراده، والمعاني الكلية لا توجد إلا ذهنية لا خارجية. ولذلك ظل من ظل من المتكلمين في إثبات وجود الرب وجود ذاته، وقال بنفي الصفات بناء على أن الكلية لا يتقيد ولا يتخصص بصفة من الصفات، وهذا من أكبر قواعدهم ويفكيهم الذي جرى إليهم الكفر الجلي، وجحد ما في الكتاب والسنة من الصفات. وكلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم موجود مشهور لا يمكن بذكره. فمن أقل ما قيل فيهم قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في هذا الكلام أن يضربوا بالجديد والمعال ويطاف بهم في العشائر والقبال، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وأصل ضلال جهم أنه لقي قوما من السمنية فجاد لهم بالكلام. أحسن الله إليكم. وأصل ضلال جهم أنه لقي قوما من السمنية فجاد لهم بالكلام والمنطق، فقالوا له: ولست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قالوا: فهل رأيته؟ هل سمعته؟ أو لم يسته أو ذقته؟ قال: لا. فتحير الخبيث 40 يوما لا يدري من يعبد، ثم استدرك حجة من جنس حجج النصارى وقال لهم: أنتم تقولون بوجود الروح، هل رأيتموها أو سمعتموها أو لمستموها أو ذقتموها؟ قالوا: لا. قال: فكذلك هو روح غائب عن الأبصار. وهذا الكلام الذي أورده السمنية على جهم باطل مموه، وهؤلاء يقال لهم السفسطائية. الجملة المتقدمة فيها من الفوائد بطلان قول المتوحد بجميع الجهات، بطلان قول المتوحد بجميع الجهات، صفحة 331-332، وصفحة 332 بطلان قول وبالله التمسك والاعتصام، صفحة 332 بطلان قول وبالله التمسك والاعتصام، وبعدها صفحة 332 معنى الإله، هذا تلحقونه في 216، انظر 332 و334 يلحق بمعنى الإله، وبعده 334 أصل ضلال جهم، أصل ضلال الجهم بن صفوان، أصل ضلال الجهم بن صفوان، صفحة 34 و335 و300. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الكلام الذي أورده السمنية على جمع باطل مموه، وهؤلاء يقال لهم السفسطائية. وأصل هذه الكلمة ومعناها الحكمة المموات، وحق الكلام أن يقال ما لا يحس ولا يمكن الإحساس به لا يكون موجودا، فموه بأن ما لا يحسه هو ويدركه بحواسه لا يكون موجودا، فارتبك الغبي ولم يفرق بين ما لا يمكن إحساسه وما لا يدركه هو بحاسته، فأجاب بجوابه الفاسد المتقدم: ولو هدي العقل والنقل فرق بين العبارتين وقال لهم: الله تعالى يمكن الإحساس به فيرى يوم القيامة ويسمع كلامه، وقد أدرك موسى كلامه بحاسة سمعه وسمعته ملائكة وما شاء من خلقه، والإنسان يقر ضرورة بوجود أشياء لا يحس بها هو، مما يعرف بضرورة العقل كوجود بعض الأماكن والأمم، بل وأصله الذي تكون منه، وهو مادته لا يحس به هو ولا ينكر عاقل، لكنه يمكن أن يحس به غيره. فإحساس الإنسان نوع وإمكان الإحساس نوع آخر، وبسبب عدم التفرقة ظل جهم وشيعته وجره الكلام المموه إلى الكفر البواح والانسلاخ من الدين، فكيف يكون عاقل بقول لم يسبق إليه ولا يصح له معنى عند أهل العلم والإيمان، ويعتمد عبارة منطقية في مثل هذا الشأن هذا لو سلم أن مناطقة أوردوها هنا، والصواب أنها مختلق أوردوها، أن المناطق أوردوها كلمة واحدة هذه، والمناطق جمع ايش؟ منطقي، غلط مشهور. صواب جمع منطقي منطقيون، هذا من الغلط المشهور، لا يصح جمع المناطق، لا يصح جمعا للمنطقي. احسن الله. المنطقي يجمع على منطقيين، يعني تقول قال المنطقيون ولا تقول قال المناطق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصواب أنها مختلقة لا محكية، مع أن عبارة صاحب هذه الرسالة فاسدة من جهة أخرى، وهو أنه زعم في أول رسالته أن المراد باسم الإله هو الإله الحق، وأن آلية المشركين سميت بذلك باعتبار اعتقادهم فيها، وقد تقدم هذا عنه، ولكن سيق هنا لبيان تناقضه، فإن التقييد ينافي المعنى الكلي، فكلامه تخريف وظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وفي آخر كلامي اضطراب وقال وضع للمفهوم كله وإن لم يوجد منه إلا فرض كالشمس، وهذا مع مخالفته ما تقدم، فهو غلط قبيح من وجوه، منها أنه يلزم عليه أن من فيه عين مثبت وأنه مساوي لاسم الله في معناه مدلوله، وهذا ضلال مبين ولا يستقيم معه نفي ولاهية ما سوى الله، ولا تدل الكلمة الطيبة على التوحيد على زعم هذا، لأن المنفي هو المثبت، فأي نفي وأي توحيد يبقى مع اتحادهما معناه. وقد تقدم يقال هذا ورده، وأن الله سمى معبودات المشركين آلهة وأفضل عبادتها وإلهيتها، وقد تقدم قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، وقوله عن صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة فسماها آلهة مع الحكم بأنها لا تغني عنهم شيئا ولا ينقذونهم، وقال منكرا على من عبد سواه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وحكى عن خليل إبراهيم أنه قال لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، جعل أئفكا مع تسميتها آلهة، فأي شبهة تبقى مع هذا؟ وكيف يقول من يسمع هذه الآية ويفهمها أن الله سمى آلهة باعتبار اعتقاد المشركين وأن إله وضع لله الحق ولا يقال لغيره إله؟ فنعوذ بالله من الجهل والعمام. وقول المناطقة إن الشمس وضعت لكل كوكب نارهم مردود، لأن الله هو الذي وضع الأسماء وعلمها آدم، وحين التعليم والوضع لم يكن في الخارج إلا هذا الكوكب المعروف، فدعوى دخول غيره لو فرض وجوده باطل. وقال في رسالته إن استثناء وقع من إخراج المنوي يريد به الجواب عن اعتراض الذي مر، وهو أن كلمة التوحيد على تقريره لا تفيد النفي والإبطال لآلهة المشركين ولكل ما عبد من دون الله، وأن المثبت عين هذا المنفي والمستثنى نفسه المستثنى منه. وحاصل جوابه أن الإخراج والإبطال وقع بالنية، فاستثني من المنوي ما هذا تصريح منه بأن لا إله إلا الله ما نفت ولا أخرجت ولا أبطلت شيئا إلا بالنية، وأنها لم تدل على التوحيد باللفظ. وهذا الجهل العريض الأكبر لم يسبق إليه سابق، ولم يقل به من يعرف معنى الكلام حتى المشركون يعرفون ويفهمون من هذه الكلمة إبطال آلهتهم ونفي استحقاقها للعبادة، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فعرفوا النفي أنه من اللفظ، وعرفوا المعنى المقصود من الإله، وعرفوا المراد من الاستثناء، وكل هذا عرفوه بمجرد اللغة وكونهم عربا. فجاء هذا الفارسي الذي لا يعرف لغتهم ولا يحسن شيئا منها، فخلط خط عشواء وهرول، ولكنه في ظلمة شعرا ما كل داع بأهل أن يصاخ له، كم قد أصم بنعي بعض من ناحا. ما كل داع بأهل أن يصاخ له، كم قد أصم بنعي بعض من ناحا. أن يصاخ له يعني أن يسمع له بإصغاء، أن يستمع له بإصغاء. شوف كلمة نئيج التي تقدمت عندنا في صفحة 332. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا القول لم يسبق إليه عقل يفهم ما يقول، والنحاة مجمعون على أن استثناء من المذكور يفضل وحكمه إلى إلا والنحاة مجمعون على أن استثناء من المذكور لفظه وحكمه، إلا أن السويلي قال لم يدخل المستثنى في المستثنى منه، بل استثناء أثبت حكما مستقلا مغايرا لما قبله. وقال بعضهم الاستثناء أخرج من الحكم المذكور لا من اللفظ، ومذهب الجمهور أن الاستثناء من اللفظ والحكم معا، الاسم من الاسم والحكم من الحكم، ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى منه مع دخوله تحته في الحكم، فإنه لا يعقل الإخراج حينئذ البتة، فإنه لو شاركه في حكمه لدخل معه في حكم الاسم جميعا، فكان استثناؤه غير معقول. ورد أهل هذا القول زعم من زعم أن المستثنى مسكوت عن حكمه قبل الاستثناء نفيا وإثباتا، وأبطلوا ذلك من وجوه، منها أنك إذا قلت ما قام إلا زيد وما ضربت إلا عمرا ونحو ذلك من الاستثناءات المفرغة، لم يشك السامع أن الأحكام المذكورة أثبتت لما بعد إلا كما سلبت عن غيره، ولو قيل إنه مسكوت عنه لما أفهم إثبات هذه الأفعال لما بعد إلا، ومنها أنه لو كان مسكوت عنه لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه على هذا التقدير الباطل لم يثبت الإلهية إلا، فهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله بوصف الاختصاص، فدلالته على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى ملخصا. وهو يبطل كلام الفارسي ويبين جهله من وجوه، فالأول إجماعهم على أن الاستثناء باللفظ والإخراج باللفظ خلافا له، والثاني أنهم متفقون على مغايرة إلا لما قبلها في الحكم واللفظ، ومن اتفاقهم على سبب الحكم عما قبل إلا وإثباته لما بعدها. فتأمل ثم أتى بطامة أخرى كأخواتها فقال إنه لا حاجة إلى تقدير في الخبر، فليقدر من أفعال عامة كالوجود والإمكان، وهذا مبني هذه الجملة المتقدمة تلحق إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه من 337 إلى 339، هذا يلحق بإبطال إدخال المستثنى بالمستثنى منه في لا إله إلا الله، وهو بحث لغوي عقلي دقيق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أتى بطامة أخرى كأخواتها فقال: إنه لا حاجة إلى تقديم في الخبر، بل يقدر من أفعال العامة كالوجود والإمكان، وهذا مبني على أساس الفاسد الواهي، وهو قوله: إن إله يستعمل ويراد به الإله الحق في الكلمة الطيبة، فكونه حقا يستفاد عنده من اسم الله وهو إله، فلا حاجة إلى أن يجعل الخبر حقا، وكل من تصور المعنى المراد أن يتصور يعرف أن المنفي كون هذه الآلهة التي عبدت من دون الله حقا، ويعرف فساد هذا القول، وقد مر تقريره في كلامنا. والنزاع بين الرسل والمخالف، هذه الجملة تلحق بتقدير خبر لا إله إلا الله، تقدير خبر لا المحذوف في لا إله إلا الله، وذكر ما وقع فيما غلط من صفحة 329 و 330، ثم قلنا أيضا ثم نقول 339 340، يعني هذا الذي ادعاه غلط في إعرابها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنزاع بين الرسل ومن خالفهم في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودها، فإن الوجود أمر محسوس لا ينكر، ولكن هذا الكلام يكذب. فائدة كتبتها بصدد ما ذكرتها اللي هو معنى السوسطائية، هذه 335 معنى السوسطائية اللي هي الحكمة المموهة، صفحة 335. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنزاع بين الرسل ومن خالفهم في حقيقة معبوداتهم مع الله لا في وجودها، فإن الوجود أمر محسوس لا ينكر، ولكن هذا الكلام يكذبون بالحسيات والبدهيات، ويزعمون أنهم أهل العلم والعقليات، ويسمون نصوص الكتاب والسنة ظنيات، وقواعد مناطقة قطعيات، فلا عجب من ضلالهم في معنى هذه الكلمة. وما أحسن ما حكى الله عن رسله من قولهم لمن كذب بتوحيده وشك فيما جاءت به رسله: أفي الله يشك من فاطر السماوات والأرض، لأن هذا من أضر الظاهرات وأوضح الواضحات وأبين البينات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. وأما قوله إن المشتق يتحد مع المشتق منه في المعنى، فهي عبارة جاهلية تدل على إفلاس قائلها من العلم، لا سيما عند الصرف واللغة. كفى بالجاهل قائلا: الله مشتق من الإله أو من الآلهة، وهو لا يوافق ولا يتحد معه في المعنى، وضرب من الضرب وشرف من الشرف هذا في الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر مثل ذلك، وأظهر كما في خلق وضرب من الضرب وشرف من الشرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضرب من الضرب وشرف من الشرف هذا في الاشتقاق الأصغر والاشتقاق الأكبر مثل ذلك، وأظهر كما في خلق وخرق وأمثالهما، فإن المدار في ذلك على اتفاق في معظم الحروف. واشتق عمرو وهو دال على الذات من التعمير وهو المصدر، واشتق محمد من الحمد، وبينهما تفاوت في اللفظ والمعنى، ولو قيل إنه يتضمنه وزيادة لصح الكلام واستقام بالجملة، فلا يقول هذا إلا من لا يعرف ما يتكلم به. وقال بعد ما سبق من هذا: يعني وحاصل المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله، سلب مفهوم الإله لما سوى الله، كأنه أراد عما سوى الله، فقال لما، فلم يفرق بين معنى اللام وعن. ومن بلغت به الجهالة إلى هذه الغاية والحالة سقط معه البحث والمقالة. صفحة 340-341. صلة المشتق بالمشتق منه، صلة المشتق بالمشتق منه. وتقدم أن الاشتقاق ما هو؟ هو في كلمة بينهم. عبد الله ايش هذا؟ شطر بيت السيوطي: رد لفظ الى اخر لمناسبه بينهما في المبنى والمعنى، رد لفظ الى اخر لمناسبه بينهما في المعنى. قال السيوطي: والاشتقاق رد لفظ لسواه ولو مجاز لتناسب حواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر لي أنه يزعم بعض تلامذته أن هذا التقليد موجود من كلام علم الاشتقاق، علم لازم، وبعضه يكون في الصرف وبعضه أفردوه فصار مفردا، وفيه منظومة للتقي السبكي ذكرها ابنه في الطبقات الكبرى، ولا شرح لها فيما أعلم مع كونها مثلا لطيفا في علم الاشتقاق، وقد طلبت من شيخنا الشيخ عبد الغني الدقر أن يشرحها فشرح منها شيئا يسيرا ومات قبل إتمامه. وللشوكاني رسالة بالاستقاق نافعة مطبوعة في ضمن مجموع رسائله. ولصديق حسن خان كتاب حافل اسمه العلم الخفاق في علم الاشتقاق فيه فوائد، ومن أمتنها كتاب علم الاشتقاق لعبد الله أمين. علم الاشتقاق لعبد الله أمين هذا مجلد نافع في هذا العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله من الفصول النافعة التي هناك أقدم من صنف فيه كتاب الاشتقاق لابن دريد، وفيه فصل نافع في بيان اشتقاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعمود نسبه، مر على عمود نسبه اسما اسما وبين اشتقاق كل واحد، وهذا إن شاء الله سنقرأه في منتخب الأبواب الفصول إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر لي أنه يزعم بعض تلامذته أن هذا التخليط موجود من كلام شيخ الإسلام، وهذا من عجب العجب، كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال مع وفور عقله وعلمه ومتانة دينه وجولة بحثه وامتيازه في العلوم. ولكن صح هذا فله فيه سلف. نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقي أنه يزعم أنه يرد على شيخنا بكلام ابن تيمية وابن القيم، فلما وقفنا على كلامه إذا هو من أجل خلق الله بكلامه ودينه وبكلام نبيه وبكلام أولى العلم من خلقه، وأبلغ من قول هذين وأعجب قول اليهود إن إبراهيم كان يهوديا، وقول النصارى بل كان نصرانيا، فرد الله عليهم بقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأما قول هذا ما ظهر لي فصدق في هذه، وهل يظهر الحق والصواب إلا لم يعتصر بالسنة والكتاب، وأما من أعرض عن ذلك وقد سد على نفسه الباب وكشف عن حجابه عن فهم المراد والخطاب. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الآية خاتمة تتضمن النصيحة لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لا سيما جهال الطلبة الذين لا بصيرة لهم بدين الله ولا معرفة لهم بحدود ما أنزل الله على رسوله. فاعلم أن أمر المسلمين ما زال مستقيما في القرن الأول والقرن الثاني على ما كان عليه السلف الصالح في أفضل أبواب العلم وأشرفها وأوجبها، وهو باب معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله، وفي باب عبادته وحده لا شريك له. ثم دخل في أمور المسلمين مع ولاة الأمور من قصر في باب العلم باعه، وقل في شرع نبيه نظره واطلاعه، قوم أعيتهم السنن وأن يحفظوها وأبت عليهم الأحكام وأن يعرفوها، فطلبوا علوما أوائل من أهل منطق اليونان واستحسنوها، وتركوا السنة والقرآن وما فيهما من الأحكام ولم يعظموها، منهم بشر المريسي وابن أبي المريسي ربطه بالنصر الدين في المشتبه وغيره المريسي. أحسن الله إليكم. منهم بشر المريسي وابن أبي دؤد وكان قد تمكن من عبد الله المأمون أمير المؤمنين الخليفة العباسي، وزين له المنطقة وحسنه وأنه ميزان العقول والأفكار، فلهج به المأمون واشتغل واعتقد أنه امتاز على من سبقه في باب معرفة الله وما يجب له وما يستحيل عليه، وما زال به ذلك حتى أزل الناس برأيه ورفع شأن من وافقه وكان على طريقه، وولاهم الولاية وعز من خالفه وأهانه وحبسه وشرد وابتلي المؤمنون به، وجرى على الإسلام أعظم محنة وأكبر بلية، وكتب إلى وزيره ببغداد يذم أهل السنة ويعيبهم ويصفهم بالجهالة والضلالة وأنهم حشف وسفلة ولا نظر لهم ولا علم ولا نور ولا فهم، يعني بذلك الإمام أحمد. ومن كان على طريقه المثبتين الصفات القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقول في كتابه إن الجمهور الأعظم والسؤال الأكبر من حشف الرعية وسبلة عامة من لا نظر لهم ولا روية والاستضاءة بدون العلم وبرهانية أهل جهالة بالله تعالى وعمن عنه وضلالة عن حقيقة دينه، وأنهم انتسبوا إلى السنة والجماعة، وأنهم أهل الحق، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر، وإنما هم أمعية الجهالة وأعلام الكذب، ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله، وأطال الكلام وأمر وزيره بامتحانهم على موافقته على ما اعتقد من أن القرآن مخلوق، وأمره أن يحبس ويفعل بمن امتنع عن هذا القول. ولما بلغه أن أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر امتنعوا من إجابة الراوي أمر بحملهم إليه في القيود. أحمد بن نصر هذا من إيش؟ خزاعي، وتقدم في الكتاب في موضع محمد بن نصر خزاعي وأصلحناه. أحسن الله إليكم. قال أمر بحملهم إليه في القيود، وكان بطوس في بعض غزواته، فدعا الله أحمد بن حنبل ألا يريه إياه، فمات المأمون قبل وصولهم فردوا إلى بغداد، ثم امتحنهم أخوه المعتصم وابنه الواثق، وجرى على الإسلام والقرآن أعظم محنة من العناية بمنطق اليونان، حتى ضرب أحمد بن حنبل بالسياط، وقتل أحمد بن نصر، وبعض العلماء شرد وهاجر. فلما تولى أمير المؤمنين أبو جعفر المتوكل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نعم. قال رحمه الله: فلما تولى أمير المؤمنين أبو جعفر المتوكل رفع المحنة ونشر السنة وأمر بلعن الجهمية على المنابر، وقرب الإمام أحمد وأكرمه وأخذ برأيه ورفع شأن السنة والقرآن، فهو الذي أدى مشهد الحسين وما عليه من البلاء الذي أحدثه الناس، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. فتأمل ما جرى المنطق على أهله من البلايا والمحن وما وقعهم فيه من التعطيل والريب والفتن، فكيف يستجيز من له أدنى عقل أو دين أن يقرأ كتب المنطق وعلوم اليونان ويدع الاشتغال بعلوم السنة والقرآن؟ وهل هذا إلا زيغ في القلوب مثل هذا لا يوفق لطلب العلم من كتاب الله وفهمه؟ قال ابن عيينة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي عن فهم القرآن، فأي ذريعة وأي وسيلة إلا ترك كتاب الله وسنة نبيه ومعرفته وتوحيده أضر وأقرب من المنطق والأخذ عن أهله وخلط دين الله به. فنسأل الله الثبات على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه الذين ينصرونه ويذبون عن دينه وكتابه وينفون عنه تحريف الموطنين وتأويل الجاهلين وزيغ الزائغين، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صفحة 42 إلى 44، جناية المنطق الباطل على دين المسلمين. صفحة 342 إلى 344، جناية المنطق الباطل على دين المسلمين. هذا يصلح موضوع رسالة، بس واحدة في أصول الفقه وواحدة في العقيدة. جناية المنطق على الأصلين إذا ذكروها يقصدون إيش؟ أصول الاعتقاد وأصول الفقه، يعني أصول الدين هي الاعتقاد. جناية المنطق على الأصلين هذا باب مهم من العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أوضح المحجة للسالكين وقام الحجة على جميع المكلفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين، الذي علم الله به من الجهالة وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوله قلوبا غلفا يعني مغطاة، غلاف القلب غطاءه، والقلب الأغلف ما علاه غطاء من طبع أو ختم أو غيرها. عبد الرحمن نائج، صفحة 332 هذه عندنا، ماذا قال؟ يقول: وإلى الله تضرع، أو لهن نئيج إما الحركة وإما الصوت، إما الحركة وإما الصوت، يعني لهن حركة وصوت، هذا المناسب، لهن حركة وصوت وهما متقارنان. ومن قواعد العربية هذا المعنى أنا فهمته قبل يراجع القاموس، إن العربية دائما بعضها يأخذ ببعض، فنئيج على زناد ضجيج بتكون بنفس المعنى، صوت عالي مرتفع صادر عن حركة، هذا مثل تعرفون من الأمراض مرض الزكام، هذا زكام ولا زكام؟ زكام، نعم، هذا عندهم أوزان الأمراض على هذه الزنة، زكام، سعال، وهكذا صداع، كساح، فهذه تنفع في الوزن يعني، نعم، جذام، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فليس لأحد من الناس أن يشرع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا أن يزيد فيه بعد أن أكمله الله. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم به. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. وفي صحيح مسلم أن بعض المشركين قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى قراءه. قال: أجل، فإذا تحققت هذا وعلمته فالواجب على المسلم أن يقتدي ولا يبتدي، وأن يتبع ولا يبتدع، كما قيل: فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فقد حذر صلى الله عليه وسلم أصحابه عن البدع ومحدثات الأمور، وأمرهم باتباع الذي فيه النجاة من كل محذور، ونهاهم عن الغلو في الدين واتباع غير سبيل المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا البيت لمن؟ ينسب الإمام مالك: فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور محدثات البدائع. وفي معناه بيت مشهور في كتب أئمة الدعوة وغيرهم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا المن منه من هذا للقاني في جوهرة التوحيد، للقاني في جوهرة التوحيد، نظم في عقيدة الأشاعرة، لكن في أبيات نفيسة منها هذا البيت. هذه رواية أخرى، لكن لها روايات صحيحة، نعم، يذكرونها يعني، لكن ما وقفت عليها مسلم، لكنه ذكر بأكثر من رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو في الدين، فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين، إلى غير ذلك من أحاديث الوالد في هذا المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: يعني انتشر البيت والناس يجهلون كون من قصيدة فيها شيء، مثل: والنفس كالطفل إن إيش بيت؟ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه انفطمي. هذا من قصيدة وصيل البردة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فعلم أن نصح نفسه وأراد نجاة أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم القدوة وبهم الأسوة، وما من خير إلا وقد سبقونا إليه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فخذوا بيدهم واعرفوا لهم فضلهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وقال الإمام محمد بن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: عمرو بن يحيى أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت بالمسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت بالمسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة بكل حلقة الرجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك وأنتظر أمرك. قال فلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع مثلا. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تنكسر الذي نفسي بيده، إنكم على ملة نيادة من ملة محمد أو مفتتح باب الضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يصب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنه. قال عمرو بن سلمة وأين عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج؟ انتهى. أين ذكر إمام الدعوة أحمد بفضل الإسلام في آخر باب التحذير من البدع؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه عمرو بن يحيى بن سلمة بسبيل جده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا كان هذا حال هؤلاء القوم وهم إنما يكبرون الله ويحمدون ويسبحون وقد كانوا مفتتحين باب ضلالة لأنهم عملوا عملا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فأرضى به من الغلو في الدين والمجالسين حد المرقوا من الإسلام وصار أكثرهم يطاعنون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان. فإذا تبين هذا وما ذكرته قبل ذلك مما تقدم بيانه فاعلم أنه قد حدث في هذه الأزمان من بعض الإخوان من الغلو والمجالسين حد في بعض المسائل الدينية والأوامر الشرعية ما يجب على كل مسلم إنكاره وبيان خطأ من أحدثه في الدين من غير بينة ولا برهان ولا حجة يجب المصير إليها من السنة والقرآن. ولا قال بها أحد من أئمة الإسلام الذين هم معالم الهدى ومصابيح الدجى وهم القدوة وبهم الأسوة في بيان مراتب الدين والأحكام إلى أن قال وأذكر قبل الشروع في الكلام على هذه المسائل والجواب عنها معنى لا إله إلا الله وما ذكره العلماء في ذلك وما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى من شروطها التي لا يصح إسلام أحد من الناس إلا إذا استمعت له هذه الشروط وقال بها علما وعملا واعتقادا. وكذلك نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأن هذا هو الأصل الذي تتفرع عليه هذه المسائل وتنبني عليه أحكامها. فأقول وبالله التوفيق وبه العصمة والثقة. اعلم رحمك الله أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وليجها جردت سيوف الجهاد وبها أمر الله جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفضل والسنة. فإذا عرفت هذا فاعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها والعمل بمقتضاها وأنها لا تنفع إلا بعد الصدق والإخلاص واليقين لأن كثيرا ممن يقولها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من اعتقاد بالجلال ونطق باللسان وعمل بالأركان فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلما. فإذا كان الرجل مسلما وعاملا بالأركان ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفع قول لا إله إلا الله وأدلة ذلك بكتاب السنة وكلام أئمة الإسلام أكثر من أن تحصر. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رضيفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله يسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله يسعديك قال ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدق من قلبه إلا حرم الله تعالى عليه النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال إذا يتكلم. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنه في من قال ومات عليها كما جاءت مقينة لقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة. من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص من انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات على تلك الحالة نال ذلك. فإنه قد تواترت الحديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا مما يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقول لا يعرف الإخلاص وأكثر من يقول تقليدا وعادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة من آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الحديث فإنه إذا قال بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. فإن كمال إخلاص ويقين يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قال على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعد بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث بطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته بالجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بالسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن. فإن حسناته لا تكون إلا راجعة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئاته فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف عن المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر من الأصغر فإن سلم من أكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص من القلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوا بكمال صدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك بل يقولون من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على لسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطن واستحنى الرفث ومخالطة أهل الباطن وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قال أقل بإنسانه ما ليس بقلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب صدقته الأعمال فإن قال خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال أبو بكر بن عبد الله المزني ما سبقه أحسن الله إليكم. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق ثابت فإنه لا يموت مصرا على الذنوب إما لا يكون مصرا على سيئات أصلا أو يكون توحيد متضمن صدقه ويقينه رجح حسناته. والذي يدخل النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوا بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرشحانها أو قالوا ما اكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوا بعد ذلك بصدق ويقين التام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم. فقولوا من مثل هؤلاء لا يقوى على محمل السيئات وترجع سيئاتهم على حسناتهم إن تامل الخصار. هذه الجملة صفحة 352 إلى 354 أقسام الخلق في الانتفاع بلا إله إلا الله. أقسام الخلق في الانتفاع بلا إله إلا الله وتقدم بيانه في فتح المجيد إنه نقله فتح المجيد بتمامه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال وزير المظفر من الصحيح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي وزير المظفر من ابن هبيرة وزير أبو مظفر ابن هبيرة. وللدلالة على وجود فوائد في غير مضانها أنه يوجد في ترجمته من ذي طبقات الحنابلة كلام له كثير في التفسير لا تجده في كتب التفسير ففي كتاب ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب في ترجمة ابن هبيرة كلام النفيس في تفسير آيات عدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال وزير أبو المغفر بإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بلا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إله، من حيث أنه الواجب له الإلهية ولا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة عن كفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت إلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه وتعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البداية ردا لقول من قال: إنما استثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من النفي في حكمه، فلا يكون داخلا في المنفي إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت إلهية الله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالته على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناه. هذا الفصل الذي ذكرت لكم، هذا الفصل الذي قلت لكم إبطال نفي المستثنى، دخول المستثنى، إبطال إدخال المستثنى في المستثنى من في لا إله إلا الله، 256 إلى 258 وفروعه، ها هو ملخصا لخصه من البدائع، لكن السطر الثاني قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه، بل هو مخرج من المنفي وحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله وإله معبود إلا هو، وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل الفرس يقع على كل معبود بحق أو باطن ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو التصريف من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألو القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شرائدها وتدعوه في مهماتها وتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صح بها كل مسألة وحايم ذوق في ذا مصحها العبد، فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله الذي تألوه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك عقد حنف في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان في معبودية مخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله وإن تم انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل ما تقتضي، وإلا فهو جهل صرف. فقال الطبيب: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء ويجمع منهم، فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية الله وحده دون كل ما سوى، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا معرفة دون نفي وإثبات ما اعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناه، وقد أوضح عن ذلك وبينه، وقد أوضح عن ذلك وبينه بقصة الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي كلمة إخلاص لا إله إلا الله، فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا ومعنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والقرب والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، فزاد شرك مع شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون الآية. فبهذا تبين أن مشركي هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيدهم من مشرك العرب ومن قبلهم. انتهى من فتح المجيد. فهذا بعض ما ذكره بعض العلماء في معنى لا إله إلا الله فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 356-357 معنى الإله الذي تقدم عندنا 216-219 معنى الإله 356-357 الفرق هذا تقدم معنا أم لا؟ الفرق بين الشرك الأولين وشرك المتأخرين في الجزء الأول نفس الفرق هذا 158. لا هذا الفرق آخر. لا هذا الجزء الأول تقدم فاكتبوه أنتم أيضا من الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين 159. لا لا هذا واحد ثاني غيره. من الفرق بين الشرك الأولين وشرك المتأخرين إخلاص الأولين في الشدة وشركهم في الرخاء، أما المتأخرون فيشركون في الشدة والرخاء. هذا صفحة 358. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما شروطها التي ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسين رحمه الله تعالى أنه لا بد منها في شهادة أن لا إله إلا الله، فقال رحمه الله: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلا إلا باجتماعها. الأول علم منافي الجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها. الثاني يقين منافي الشك، لأن من الناس من يقول وشاك فيما دلت عليه من معناها. الثالث إخلاص منافي الشرك، فإن لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشركا شركا منافي الإخلاص. الرابع صدق المنافقين النفاق، لأن المنافقين يقولون ولكنهم لم يقل ما قالوا ولما يعتقدونه، فصار قولهم كذبا لمخالفة الظاهر للباطن. الخامس قبول المنافق للرد، لأن من الناس من يقولها مع معرفته معناها، لكن لا يقبل ممن دعاه إليه إما كبرا وحسنا وغير ذلك من أسباب المانعة من القبول، فتجد المعادي إلى الإخلاص مبالي إلى الشرك ويحبهم. الثالث انقياد منافي للشرك، لأن من الناس من يقولها وهو يعرف معناها لكنه لا ينقاد للإتيان بحقوقها ولوازمها من الولاء والبراء والعمل بشرائع الإسلام، ولا يلائمه إلا ما وافق هواه أو تحصيل دنياه، وهذه حال كثير من الناس. السابع المحبة منافية ضدها. انتهى ما ذكره الشيخ. هذا يلحق بصفحة 246 شروط لا إله إلا الله، وذكرنا عدة مواضع صفحة 246، فيلحق فيها 359-360. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تبين لك هذا وعرفته وتحققت أن لا إله إلا الله هي كلمة إخلاص، وهي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، فاعلم أن هذه كلمة نفي وإثبات، النفي للآية عما سوى الله من المخلوقات، وإثبات أن لله وحده لا شريك له، وأن لا تنفع قائلا إلا باجتماع هذه الشروط التي تقدم ذكرها. فمن عرف معناها وعمل بمقتضاها وتحقق فيها علما وعملا واعتقادا فقد استمسك بالإسلام الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من القاسرين. فإذا علمت هذا، وقد ذكر من علمنا وقد الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، لكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام وعالم لذات الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام، وأن عشرة. فقال رحمه الله تعالى: يعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول الشرك بعبادة الله وحده لا شريك له، وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو القبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. الرابع من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الله وتوابيه وعقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم. السابع السهو من الصرف والعطف، أنفعنا ورضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مضارة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما سعى الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادي والجاد والخائفين المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. انتهى. وسئل الشيخ سليمان صفحة 360-362 عدد نواقض الإسلام وذكر أعظمها. عدد نواقض الإسلام وذكر أعظمها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى عن الفرق بين التوحيد المعني الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي فأجاب: الفرق بينهما الأول هو توحيد الأسماء والصفات، والثاني هو توحيد الإلهية. ثم وجدت لابن القيم رحمه الله تعالى ما لفظه: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق السماوات على عرشه وتكلمه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع حد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وفي سورة وسورة طه وآخر الحس وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة إخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي والطلبي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر الجزء الثاني، وإليه الجزء الثالث، كتاب الأسماء والصفات. 362-363 الفرق بين التوحيد العلمي والخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. الفرق بين التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. وانظر ما تقدم، صفحة 64-65 صلة الربوبية بالألوهية، هذا أثبته فائدة براسي لكن ردوها إلى ما تقدم. وانظر صفحة 64-65 صلة الربوبية بالألوهية، الفائدة الأخيرة دلالة القرآن على التوحيد. دلالة القرآن على التوحيد في كل آية منه، في كل آية منه. وهذا آخر المسعود في هذا المجلس، وبقيت بقية نتمها بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.